مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقد بدأنا في اللقاء الماضي في الكلام عن المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو الإجماع. وذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأحكام الشرعية التي مستندها الإجماع، وقلنا لم يخالف في حجية الإجماع وعدم الاعتداد به كمصدر من مصادر التشريع إلا إبراهيم النظام المبتدع الضال، وكذلك الشيعة الخبثاء، وكذلك الخوارج. هؤلاء أذناب البشرية خالفوا في الإجماع كمصدر من مصادر الأحكام أو كحجة شرعية. وحقيقة الأمر إخواني أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية ويعتد به، وذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأحكام الشرعية كميراث المرأة المبتوتة في طلاق الموت. أيضا بعض إخواننا الصالحين أتاني في بعد الدرس الماضي وجاء بتفسير الإمام السعدي رحمة الله عليه، وهو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وذكر وقرأ علي كلاما للإمام السعدي حاصله أنه لا تعارض بين الآيتين ويعمل بهما. فكان من ردي على أخينا قلت له: هب أن المرأة انقضى على موت زوجها أربعة أشهر وعشر، وأهل زوجها إكراما لزوجها وحرصا ووفاء قالوا له: امكثي في البيت وصية متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أنت قاعدة معانا لمدة سنة، هل يا ترى إن تزوجت بعد مضي الأربعة أشهر وعشر ما الحكم الشرعي في النكاح؟ أهو باطل أم صحيح؟ فكان من رده قال: صحيح. قلت: هكذا الذي نقصده، إن مشروعية النكاح لها بعد موت زوجها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر. فلابد أن نفرق بين قولنا الآية منسوخة في جزئية كذا ومحكمة في جزئية كذا. أيضا إخواني نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في تعريف الإجماع، ركز معايا بنتهم، والأدلة الشرعية على ثبوت الإجماع كحجة شرعية ومصدر للأحكام الشرعية. والذي ندندن عليه ولن نكل، لسنا أهلا أن نتعامل مع الأدلة، ننقل فهم الأئمة. ودايما وخذها مني نصيحة: إذا تعارض فهم صحابي مع فهم تابعي وليس هناك أي مرجحات لأحد الفهمين على الآخر، أي الفهوم نقدم؟ الله يبارك فيكم، ما نحيدش عن الكلام ده وانت نازل، واخد بالك؟ يعني استدل العلماء بآية كذا على ثبوت الإجماع، من الذي استدل؟ الشافعي الذي قال في حقه ابن حنبل أحمد: كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي. فإذا استدل الشافعي بآية على ثبوت الإجماع ولم ينازعه في ذلك أحد، بل أيده وانتصر له تمام الانتصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبعد ذلك يأتي أحد ينازع في الاستدلال، لا يلتفت لقوله ولا يعمل بكلامه. لذلك يا أخوانا ثوابت الشريعة لا نحيد عنها قيد أنملة، فمن ثوابت الشريعة التي لا تقبل الكلام ولا الأخذ ولا الرد، القول فيها قولا واحدا: أن مصادر الأحكام الشرعية تنقسم باعتبار الاختلاف والاتفاق إلى قسمين. مصادر الأحكام الشرعية تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين: مصادر متفق عليها ومصادر مختلف عليها. أما المتفق عليها فهي أربعة: الكتاب، تنقسم مصادر الأحكام الشرعية باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين، مصادر متفق عليه ومصادر مختلف فيه. أما المتفق عليه فهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا عبرة بإنكار ابن حزم للقياس، إذ انعقد الإجماع على حجيته قبل وجود ابن حزم. ولا عبرة بإنكار ابن حزم للقياس، فقد عقد الإجماع قبل وجوده. أما المصادر المختلف فيها فكثيرة، ومنها المصلحة المرسلة، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصحاب. المصلحة المرسلة، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، عمل الصحابي أو مذهب الصحابي يعني، بعد ذلك شرع من قبلنا، قلناها قصدي الاستصحاب، الاستحسان، العرف، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله كل ده. طيب، ما أنا قلت ومنها، أنا لم أحصيها، منها طبعا. تعريف الإجماع، أنا لم أحصيها، أنا ذكرت مثال منها، أمثلة. قلنا أول حاجة المصالح المرسلة، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصحاب، العرف. الإجماع لغة يطلق على العزم قال تعالى: فأجمعوا أمركم، ويطلق على الاتفاق. وفي الاصطلاح هو اتفاق مجتهد عصر من العصور، اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على أمر ديني. أعيد: اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته على أمر ديني. وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود، القيد الأول أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، وعليه فلا عبرة باتفاق العامة، أو اتفاق البعض دون البعض. أعيد القيد مرة ثانية: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين وعليه فلا عبرة باتفاق العامة أو البعض دون البعض. القيد الثاني: المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم، دون من مات أو لم يولد بعد. المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات ولم يولد بعد. وتتحقق فيه شروط الاجتهاد، القيد الثالث أن يكون المجمعون من أهل الإسلام، ولا عبرة بإجماع الأمم غير المسلمة، القيد الرابع: أن يكون الإجماع حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقع في حياته، إذ أنه صلى الله عليه وسلم في حياته حجة، القيد الخامس: أن يقع الإجماع في الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور الدنيوية. بعد ذلك حجية الإجماع، اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية، يجب اتباعها والمصير إليها، اتفق العلماء أو أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها، ولم يخالف في ذلك إلا إبراهيم النظام رأس المعتزلة. إبراهيم النظام رأس المعتزلة والشيعة لمعتقدهم في الإمامة، والخوارج لخروجهم عن أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا إبراهيم النظام رأس المعتزلة والشيعة لمعتقدهم في الإمامة، لأن عندهم بيقولوا 12 إماما معصوم، فكيف يقول بالإجماع؟ هب أن الإجماع خالف قولا من أقوال أئمتهم المعصومة على حد زعمهم، يبقى ما عادش ينفع. فعشان كده أنكروا الإجماع من أصله. الخوارج لخروجهم عن أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث، الأدلة الشرعية على حدية الإجماع لخروجهم من أهل السنة والجماعة. الأدلة الشرعية على حدية الإجماع: أولا، الأدلة الإجمالية. دل القرآن على حدية السنة، الأدلة على حدية الإجماع. أولا، الأدلة الإجمالية. دل القرآن على حدية السنة، ودل القرآن والسنة على حدية الإجماع، ودل الثلاثة على حدية القياس. الدليل الأول، من القرآن على حدية الإجماع: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وجه الاستدلال من الآية: سورة النساء، نعم، آية 115. وجه الاستدلال من الآية تحذير من الله تعالى ووعيد، تحذير من الله تعالى ووعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين. فدل على أنهم حرام، أنه هذا الضمير عائد على إيه؟ على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أنه حرام. وعليه فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، وعليه فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، وليس هناك قسم ثالث. طيب، فإن قال قائل أن الذم في الآية عائد إلى مشاقة الرسول فقط أو اتباع غير سبيل المؤمنين فقط؟ الآية بتقول لي ركزوا معايا بس عشان تفهموا الشبهات على الآية. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الوعيد اللي بعدها. فاحنا قلنا ان وجه الاستدلال وعيد وشديد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين، وعليه فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام. طب ايه المقابل له؟ اتباع سبيل المؤمنين يكون ايه؟ واجبا. فلو قال قائل ان الذم الوارد من المحتمل ان يكون لمشاقة الرسول فقط او لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط، وبناء على ذلك اهل السنة حملوه على واحدة من الاثنين. ليه؟ واضح يا اخوانا؟ طيب اكتب الرد: هذا لا يصح. ولو صح كان ذكر الآخر لا فائدة منه، كان ذكر الآخر لا فائدة منه. يعني لو قلنا إن الذم جه لمشقة الرسول، طب لماذا عطف ربنا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ وهو طبعا لن يستطيع أن يقول إن الذم في اتباع غير سبيل المؤمنين لأنه يريد أن إيه؟ أن ينكر هذا. طيب فإن قيل أن الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمعا فقط، أن الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمعا فقط، يعني قلنا إن الوعيد اللي ورد في الآية لن يتحقق إلا لمن يا أخوانا؟ إلا لمشقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، برضو لا يصح. وقبل ما نقول الرد أذكركم بشيء بيتشدق به بعض المبتدعة، وهو ما ثبت عند الترمذي وسنده حسن نص على ذلك الألباني من حديث جرير بن عبد الله البجلي. يقول جرير: كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياح. بعض الناس قال لك لا، الجلوس لأخذ العزاء في محفل علني دون صناعة الطعام ما فيش في حاجة، إن كان على قد القهوة والشاي وبعض التدخين ما فيش في مشكلة، أما جبنا سندوتشات وأكل جت الحرمة. انظروا يا أخوانا، هذا له سلف من أهل البدعة لما طعن في حديث البخاري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، فلما لم يستقم طعنه قال لك مش فاهمين الحديث، حديث البخاري حديث أبي مالك الأشعري أو أبي موسى الأشعري: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرير والحرى والخمر والمعازف. قال لك الدربكة ما تكونش حرام إلا لو كان معها الأشياء دي، أما الوحدة بعيدة عن النص. أنتوا معايا يا أخوانا؟ تيجي تبحث لكلام أهل البدع من سلفهم؟ يقول لك سلفنا إبليس. بزعلك في إيه؟ واخد بالك؟ لأن ما قال بهذا القول أحد من أهل العلم قد يعني يعتمد عليه ويعول عليه. كذلك هنا قالوا إيه؟ إن الذم يكون متحققا ولاحقا إذا اجتمع الأمرين، يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أما لو اتبع غير سبيل المؤمنين لوحدها ما فيش فيه إشكال، طب ولو شق الرسول لوحده ما فيش فيه إشكال. واضح يا أخوانا ديت؟ اكتب يا أخي الفضل: هذا أيضا لا يصح. ووجه ذلك أن مشاقة الرسول موجبة للوعيد في مواضع أخرى ومنها قوله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاقق الله ولا يشاقق؟ ها؟ طيب الكلام معايا، أنا كان القراء بيختبروني ما بيقوليش اقرأ الآية واللي بعدها، ده كان بيقول لي اقرأ الآية واللي قبلها. وبعدين بالكم ده الكلام ده في أوائل الثمانينات، فخدوا بالكم شوية. ها؟ لا يا أخي الفضل، لا يعني أنا قصدي أقول إيه؟ ليس ثم داع لبياعة المياه في حارة السقايين، بس هذا الذي أقصده يعني. أما على دماغي ما عنديش أي منع أبدا. كنا ندخل على الشيخ حافظ يا ولا إيه يا سيدنا، والواحد بيرتعش. تقرأ إيه يا ابن؟ أقول له: لتؤمر بي يا سيدنا. يقول: لا، اختار اللي أنت عاوزه. واخد بالك؟ فإحنا من خلال الضربة والحشمة والخبرة ما كناش نجيب مواضع سهلة، كنا نجيب أصعب المواضع بحيث إيه ترقق قلبه عليك شوية، بحيث إيه يعني إيه على قد مثلا 70-80 سؤال ويقول لك امشي. واخد بالك؟ فكان لما يجد من واحد فينا يعني شيء من التعالي يقول له: ان نجحت بقى مني. واخد بالك؟ ويقول لك بقى اقرا وايه اللي قبلها. ازاي يا سيدنا ما تجيش؟ والله هو ده نظام، وانا اللي باشر على النجاح والصوت. اقرا الايه واللي قبلها ايه يا سيدنا؟ صعب والله كان عاجبك. طيب، يبقى اذا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ده نص صريح في وعيد شديد لمن شاق الله ورسوله. يبقى كون ان هم يقولوا ان الوعيد الشديد في آية النساء اقترن بالأمرين معا، نقول الكلام ده باطل. وجه البطلان فين؟ ان مشاقة الرسول بنفس بمفردها جاء عليها وعيد شديد في النص القرآني، اكتب وعليه، فلم يتبقى إلا قسمان الأول: الذم لاحق، لكل من الأمرين وإن انفرض عن الآخر. القسم الثاني: أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر. طيب خليكم معايا كده تاني. ربنا عز وجل يقول، عشان بس نفهم وجه الاستدلال وتستوعبه، ربنا عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال من الايه؟ وعيد شديد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين. كويس؟ فدل على ان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام. لا يبقى الا حاجه ثانيه، اللي هو ايه؟ وجوب اتباع سبيلهم حتى يخرج من الحرمه. المنازع لك وهذا الذي أراد أن يطرحه علينا من جلس معنا، هو ده وجه النزاع عنده أو الطعن في الآية. المنازع بيقول لك إيه؟ طيب، ما الذي أدراك أن الذم جاء للأمرين؟ لعل الذم جاء لمن يشاقق الرسول، أو لعل الذم جاء لمن اتبع غير سبيل المؤمنين. يعني الذم جه لواحد منهم، فلماذا قصرته أنت على اتباع غير سبيل المؤمنين؟ قل له هذا لا يصح، لأن ذكر الآية لو كان الذم عائدا لواحد فقط ما كان لذكر الآخر معنى، لماذا ذكره ربنا؟ واضحة؟ طيب الشبهة الثانية، قالوا إيه؟ إذا قيل إن الذم جاء للأمرين مقترنين، إذا اجتمع يعني شق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى كده مذموم وعيد شديد. أما لو فعل واحدة بس معنهوش حال، قال لك الكلام ده مرفوض. لما؟ لأن الوعيد الشديد لمشقة الرسول فقط جاء به نص الذي ذكرناه. يبقى بناء على هذا لم يبقى معنا إلا قسمين اثنين. القسم الأولاني أن يكون الذم لاحق لكل من الأمرين وإن انفرض عن الآخر. أن يكون الأول تاني خالص تاني يا مشايخ ركزوا معايا. المنازع اللي بيطعن في حجية الإجماع وكونه مصدر، لأن الآية دي كما ذكرت في أول الكلام استدل بها الشافعي، وسيأتي كلام الشافعي، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم من أهل السنة. طب المنازع بقى بينازع إزاي؟ قال لك وجه الاستدلال عندك إيه؟ إن الوعيد شديد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين، فأصبح واجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين حتى يخرج من الإيه؟ من الوعيد. ومعنى اتباع سبيل المؤمنين اللي هو الإجماع. طيب المنازع لك قال ماذا؟ قال لعل الوعيد الشديد جاء لأحدهم، إما مشقة الرسول وإما اتباع غير سبيل المؤمنين، احتمال هنا واحتمال هنا. وممكن بقى يستدرك معك في الكلام ويقول لك والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، واخد بالك؟ قل له لا، لأن لو قلنا بهذا الكلام إن الوعيد لواحد من الأمرين ما كان لذكر الباقي فائدة، طب لماذا ذكر ربنا عز وجل الأمر الثاني؟ ما كان يكتفي على واحد فقط. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير مثلا، لماذا ذكر الثاني؟ يبقى فيه فائدة. طيب رجع المنازع قال لك لعل الوعيد الشديد للأمرين إذا اجتمعا في شخص واحد، مشقة الرسول واتباع غير سبيل الاثنين مع بعض، أما إذا فعل واحدة سقط عنه الوعيد الشديد. الرد الكلام ده باطل. لماذا؟ لأن الوعيد الشديد جاء لمن شاق الرسول منفردا لوحده، ومن يشاقق الله والرسول فإن الله شديد العقاب. واضح يا أخوانا؟ يبقى بناء على خدنا كم قسم دلوقتي، حالتين اثنين، يتبقى حالتين. الحالة الأولى الذم لاحق لكل من الأمرين وإن انفرض عن الآخر، يعني الذم لاحق لمن يشق الرسول لوحده، والذم لاحق لمن يتبع غير سبيل المؤمنين لوحده. الاحتمال الثاني أن الذم لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ولحوق الذم بكل منهما، ولحوق الذم بكل منهما، ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرض عن الآخر لا تدل عليه الآية. يبقى هنا شيخ الإسلام هيرد على القسم الأول من القسمين المتبقيين بعد القسمين الأوليين. قال ولحوق الذم بكل منهما ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرض عن الآخر لا تدل عليه الآية، فإن الوعيد فيها، فيها عيد على مين؟ على الآية، فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. وعليه إنما هو على المجموع، ده كلام شيخ الإسلام نهايته. بعد كده بقى كلامنا، وعليه لا يتبقى إلا القسم الآخر، وهو أن كلا من الوصفين، وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد، وهو أن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، بمعنى من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. كل من الأمرين مستلزم للآخر، بمعنى من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاق الرسول. ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاق الرسول. اكتب في الهامش كده فائدة، باستقراء لغة العربي وجد العلماء أن المعطوف باعتبار المعطوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. باستقراء لغة العربي وجد العلماء أن المعطوف باعتبار المعطوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، طبعا عندنا أداة عطف اللي قبلها بيسميه إيه؟ المعطوف عليه، واللي بعدها بيسميه دي ثواب بقى مش هنقولها. الأول المعطوف غير المعطوف عليه، المعطوف غير المعطوف عليه. مثال ذلك قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فالسماوات معطوف عليه والواو حرف عطف والأرض معطوف، فالسماوات معطوف عليه والواو حرف عطف والأرض معطوف والسماوات غير الأرض. ديت غير ديت. أقول تاني، فالسماوات معطوف عليه والواو حرف عطف والأرض معطوف والأرض غير السماوات، يبقى المعطوف غير المعطوف عليه. القسم الثاني، المعطوف جزء من المعطوف عليه، وهو ما يسمى عند العلماء المعطوف جزء من المعطوف عليه. معايا مشايخ؟ معايا؟ المعطوف جزء من المعطوف عليه، وهو ما يسمى عند العلماء بعطف الخاص على العام، بعطف الخاص على العام. مثال ذلك قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات معطوف عليه والواو حرف عطف، والصلاة الوسطى معطوف وهي صلاة العصر وهي من الصلوات، يبقى عطف الايه؟ الخاص على العام. القسم الثالث وهو من أهم الأقسام ومحل الشاهد في آياتنا التي ندرسه، وهو المعطوف لازم المعطوف عليه. المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد المعطوف عليه. احفظها كويس، المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد المعطوف عليه. أعيدها تاني، إذا وجد المعطوف لابد أن يوجد الإيه؟ المعطوف عليه. مثال ذلك: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه. طيب، يكفر بالله وملائكته وكتبه، ده عطف لازم. فلو أن رجلا ادعى أنه كفر بالملائكة وآمن بالله نقول له أنت كذاب، لأنه ما كفر بالكتاب وما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. واضح يا إخوانا؟ أدي معنى كلمة المعطوف لازم المعطوف عليه. لو أن رجلا ادعى أنه آمن بالله وكفر بالملائكة، أو آمن بالله وكفر بالرسل، نقول كذب، لأنه ما كفر بالملائكة ولا بالرسل إلا لما كفر بالله. حاضر. ما كفر بالملائكة ولا بالرسل إلا لما كفر بالله. النوع الثالث ده نريد أن نطبقه على الآية التي نحن بصددها تحقيقا لكلام شيخ الإسلام. يبقى هنقول إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، الواو هي حرف عطف، غير سبيل المؤمنين. فهنقول هنا ده عطف لازم، يعني ايه؟ المعطوف، واخد بالك، لكي يوجد لابد ان يوجد الايه؟ المعطوف عليه. المعطوف عليه اللي هو ايه؟ ومن يشاقق الرسول، والمعطوف ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى اصبح هو ما اتبع غير سبيل المؤمنين الا لما شق الرسول، ولما شق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين. وضحت يا مشايخ؟ اتفهمت كويس ديت؟ طيب اكتب يا اخي الفضل بقى. ذكر الامام الذهبي عن الربيع بن سليمان المرادي، الربيع بن سليمان المرادي، ذكر الذهبي عن الربيع بن سليمان المرادي قال: كنا عند الشافعي فجاء شيخ عليه ثياب صوف وفي يده عكاز. كنا عند الشافعي فجاء شيخ عليه ثياب صوف وعليه عكاز. عكاز معاه العصايه بتاعته وفي يده عكاز مشعر. فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه فقام الشافعي، يعني الشافعي لما رأى هابه، رجل شيخ كبير وعليه ثياب صوف معاه عكازه، يعني ما هو كما قال المتقدمون وقال علي بن أبي طالب: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم انكشف. فعلشان كده وانت قاعد في ناس ما تعرفهمش خليك ناصح واسكت، كلمش خالص لحد ما كلهم يتكلموا، لقيتهم أحسن منك وده المحتمل. خليك ساكت عشان إيه؟ تدخل كده الكل يهابك وتخرج الكل يهابك. أما ستسرع بالكلام هتبقى بجلاجل، خد بالك كويس، هتبقى بجلاجل. بس يقول: فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وجلس الشيخ وسلم، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له. ما هو ساكت يا أخي، لو اتكلم هيروح فين جنب الشافعي؟ بس ساكت، واخد بالك، ساكت. أنا قاعد عمال أبص لك وغلط، وكل شوية أكشر أهو، عمال رعبتك وانت قاعد وأنا ما بعرفش حاجة، واخد بالك، بس حكاية إن أنا إيه ساكت. فقال الشيخ: أسأل؟ قال الشافعي: سل. قال الشيخ: ما الحجة في دين الله؟ ما الحجة في دين الله؟ يعني دين الله ده الحجة في إيه؟ كيف أقيم الحجة على الناس واتكلم مع الناس إزاي؟ ما الحجة في دين الله؟ ومن أجل ذلك نهيب بكل أخ لنا غيور على دين الله. إياك ثم إياك أن تستقطب لتجلس مع مبتدع أو مع صاحب هوى. اجلس مع رجل عنده بعض الشبهات سليم المعتقد، ثم جاءك متعلما صبيا وقبل الجلوس قل له: عاوزين نحط شوية وتاد عشان نتربط فيهم، ما نروحش بعيد. أما بغير أصول وبغير تأصيل هتلف حول بعضك، ومش ده بس، وهيغلبك وأنت صاحب حق. يبقى لابد أن أصل ابتداء قبل أن أتكلم بأي شيء. فالراجل بيقول للإمام الشافعي: ما الحجة في دين الله؟ قال الشافعي: كتاب الله عز وجل. ما فيش فيها ولا كلمة. طيب، قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال الرجل: وماذا بعد الكتاب؟ ايه؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ ايه تاني غير السنة؟ قال الشافعي: إجماع الأمة. الشافعي مولود سنة كام؟ 150. ميت سنة كام؟ 204. وبيقول إجماع الأمة، يعني لسه الأمة قدامه ممكن، واخد بالك؟ قال: إجماع الأمة. قال له الشيخ: من أين قلت إجماع الأمة؟ جبتها منين؟ من أين قلت إجماع الأمة؟ فتدبر الشافعي ساعة، فتدبر، تدبر يعني عمل إيه؟ فكر. ما أنت عمال تقول حرام وبدعة وضلالة ومصبوك كسود، الدليل هرشت في أفاك، فعش فعش خالص. كيف تطلق الحكم بغير دليل؟ لابد أن يكون الدليل يسبق الحكم، أو أقل شيء يرضي في الحكم مباشرة. فتدبر الشافعي ساعة فقال له الشيخ: قد أجلتك ثلاثا، لك ثلاثة أيام، يعني هسيبك وامشي وإن شاء الله هجيلك بعد ثلاثة أيام. قد أجلتك ثلاثا، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله. فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله. فتغير لون الشافعي ثم ذهب، فلم يخرج إلى اليوم الثالث. طبعا لأن ده الأصل كويس. فلم يخرج إلا اليوم الثالث. نعم أول من الأول تاني يا أخواننا خالص. طيب فتدبر الشافعي ساعة وقال الشيخ قد أجلتك ثلاثا فإن جئت بحدة من كتاب الله وإلا تب إلى الله. فتغير لون الشافعي ثم ذهب أي الشافعي فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر والعصر. طبعا كلمة لم يخرج إلى اليوم الثالث أي معناها لم يدرس ولكن كان يخرج للصلوات الخمس دي مسائل منتهية ما نتكلمش فيها يعني. أصل واحد يقول لك هو الشافعي ما كانش يصلي في الجامع حاجة غريبة. يقول فلم يخرج إلا اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه. انتفخ وجهه ويداه ورجلاه فجلس فما أسرع من أن جاء الشيخ. يدوبت لسه الإمام الشافعي بيجلس إلا ورجع جاء. فما أسرع أن جاء الشيخ فسلم وجلس فقال حاجتي. قال الشافعي نعم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر أخي وجه الاستدلال بل الشافعي قال إيه؟ قال الشافعي فلا يصليه النار على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فلا يصليه النار على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. هو اللي هو إيه؟ الإجماع. إلا وهو فرض. قال الشيخ صدقت ثم قام وتركه. قال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليها. قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليها. بالرغم من قرأ قبل كده كتير وعلشان كده لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ومن أجل هذا قال عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الدليل الأول من كتاب الله عز وجل على حجية الإجماع وعلى كونه مصدرا من مصادر التشريع. نكمل إن شاء الله بقية الأدلة في اللقاء القادم.